بين يدي الله سبحانه وتعالى، الحساب بين يدي الله عز وجل، جاء ذكره كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يستفاد مما ورد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن الحساب أن الكفار لا يحاسبون حسابا بمعنى الموازنة بين حسنات وسيئات، لأن حسنات الكفار حابطة يجعلها الله تعالى هباء منثورا، وإنما حسابهم بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سيسألهم أسئلة فيها توبيخ لهم وتبكيت لهم، ماذا أجبتم المرسلين، أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونحو ذلك من الأسئلة التي يوبخهم الله سبحانه وتعالى بها أنهم عبدوا غيره عز وجل وهو الذي خلقهم ورزقهم، ثم تجعل حسناتهم هباء منثورا ويؤمر بهم إلى النار عياذا بالله تعالى، ثم يقول الله تعالى لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون عياذا بالله تعالى من هذا المصير. وأما المسلمون فإنهم يكونون على ثلاثة أقسام، قسم منهم يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب، وهم 70,000، وفي بعض الأحاديث 70,000 مع كل 70,000، فهؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يحاسبون ولا يعذبون ويؤمر بهم إلى الجنة. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أخبر أصحابه رضي الله عنهم بهذا أنه يدخل الجنة من أمته 70,000 بغير حساب ولا عذاب، بات الناس ليلتهم يدوكون، يعني يتناقشون ويتحاورون فيما بينهم من هم هؤلاء 70,000. فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يعملوا ذنبا قط، وقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا غير ذلك. فلما أصبحوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، فقال عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وفسرها شراح الحديث أنهم لا يرقون، يعني بالرقى المحرمة، ولا يكتوون، يعني من غير ضرورة أو من غير حاجة، لأنه كان عند العرب كانوا يستعملون الكي كوقاية من أمراض غير موجودة وليس عن اضطرار إليه واحتياج إليه، فنهي عن ذلك. ولا يتطيرون، وهو التشاؤم بأسماء معينة أو باتجاه الطير في اتجاه معين أو من شهور معينة يتشاءمون من السفر فيها أو الزواج فيها أو التجارة فيها وغير ذلك مما نهي عنه، فيتركون ذلك كله ويتوكلون على الله سبحانه وتعالى، يعتمدون عليه ويفوضون الأمر إليه. فهؤلاء هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وورد أيضا أنه ممن يدخل الجنة بغير حساب فقراء المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم، فعندما تقوم الساعة فأول زمرة يدخلون الجنة فقراء المهاجرين، والناس في أرض المحشر ينتظرون الحساب، ففقراء المهاجرين يذهبون إلى الجنة ويقعقعون باب الجنة، يطرقون باب الجنة يريدون دخولها، فيقول لهم خزنتها أوقد حسبتم؟ فيقولون وعلى أي شيء نحاسب؟ إنما كانت سيوفنا على عواتقنا نقاتل في سبيل الله منذ أسلمنا حتى قتلنا. فيقولون لهم أمرنا ألا نفتح لأحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فيرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب معهم. قال فآخذ حلقة باب الجنة فأقعقعها، فيقول خزنتها من؟ فأقول محمد عليه الصلاة والسلام، فيقولون أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك، فيفتحون له عليه الصلاة والسلام ويكون أول من يجيز، أول من يدخل الجنة، ومعه فقراء المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم. فهناك من هذه الأمة من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قسم آخر يحاسب حسابا يسيرا ولا يعذب، يحاسب حسابا يسيرا ثم بعد ذلك يدخل الجنة بغير عذاب. وهذا الحساب اليسير هو عرض أعماله عليه، يعرض الله سبحانه وتعالى عليه أعماله، عملت كذا وعملت كذا، فيقر بذنبه ولا يجادل ربه سبحانه وتعالى، فيغفر الله عز وجل له ويقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ويؤمر به إلى الجنة بعد حساب يسير من غير عذاب. وقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حوسب عذب، فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من حوسب عذب؟ والله تعالى يقول في كتابه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال عليه الصلاة والسلام ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. فبين عليه الصلاة والسلام تفسيره لما قال، أنه قصد بقوله من حوسب أي الحساب العسير غير اليسير. وأما الحساب اليسير فإنه لا يعذب من حوسب حسابا يسيرا، وبين عليه الصلاة والسلام أنه العرض. ثم القسم الثالث وهو من يناقش الحساب، وهؤلاء يجادلون ربهم عز وجل، ومنهم من يحلف لله عز وجل كذبا أنه ما عمل كذا وكذا، كما قال سبحانه وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. فيختم على أفواههم وتنطق أعضاؤهم وتشهد عليهم ويعذبون عياذا بالله تعالى. فأما من كان من الموحدين ومات مسلما ولكنه على ذنوب، فإنه ولم يشأ الله تعالى أن يغفرها له، فإنه يعذب في النار مدة ويمكث فيها ما شاء الله أن يمكث، ثم يخرج منها بعد ذلك بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الشافعين برحمة الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى مبني على عدل الله سبحانه وتعالى وكمال عدله وسعة رحمته سبحانه وتعالى. فمن عدل الله عز وجل، من عدل الله سبحانه وتعالى أنه عز وجل يقيم على عباده شهودا، يقيم على عباده شهودا ويؤمر بالكتاب الذي كتب عليهم، فيحضر الكتاب الذي كتبت فيه أعمال العباد، فكل واحد منا عن يمينه ملك وعن شماله ملك يكتبون أعماله، كما قال سبحانه وتعالى: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال سبحانه: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ورسل الله سبحانه هم الملائكة يكتبون أعمال العباد. وكان بعض السلف إذا استيقظ من نومه كل يوم يقول: مرحبا برسل ربي اكتبوا، ويظل يقول: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، ويذكر الله سبحانه وتعالى، فيملي عليهم ليملأ صحيفته. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا رأت من يسهرون بالليل يتكلمون بما لا ينبغي الكلام به تقول: ألا تريحون الكتاب؟ ألا تريحون الكتاب؟ يعني الملائكة الذين يكتبون الأعمال، كفوا عن هذا الكلام حتى لا تملأوا صحفكم بما لا تحبون أن تروه وأن يعرض عليكم يوم القيامة. فكل إنسان يؤتى بصحيفته ويؤتى بالشهداء، والشهداء منهم النبيون صلوات الله وسلامه عليهم يشهدون لأقوامهم أو على أقوامهم، وشهادة غير النبيين وشهادة من البشر، وكذلك شهادة الأعضاء على الإنسان فإنها تتكلم وتنطق بما كان يعمل، وكذلك شهادة الأرض فإن الأرض تشهد بما وقع فوقها من خير أو شر. وفي هذا يقول سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فتحدث الأرض بما وقع عليها. ولذلك ينبغي للمسلم إذا كان في أرض قد لا يمر بها بعد ذلك أن يعمل فيها خيرا أو يذكر الله تعالى فيها حتى يكثر ما يشهد له. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. يحاسب الإنسان يوم القيامة على عمله، وقد ورد أنه أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وورد أيضا أنه أول ما يحاسب عليه الدماء، أو أول ما يقضى فيه الدماء. وجمع أهل العلم بين هذه الأحاديث بأن الدماء هي أول ما يحاسب عليه من حقوق العباد، والصلاة هي أول ما يحاسب عليه من حقوق الله سبحانه وتعالى. وصفة هذا الحساب أنه يسأل عن صلاته، أول ما يسأل عنه العبد عن صلاته، فإن كان فيها نقص قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع كمل به ما نقص من الفريضة، ثم سائر أعماله على ذلك. وهذا يبين أهمية أن يكون الإنسان تطوع من الصلاة، وتطوع من الصدقات ومن الصيام، حتى يكمل ما يكون من خلل أو نقص في الواجب من هذه العبادات. وكذلك يسأل الإنسان عن سمعه وبصره وفؤاده كما قال سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيسأل عن سمعه وعن بصره وعن فؤاده، أي عن قلبه وما كان يكنه في قلبه من خير أو شر. وكذلك أيضا كما ورد في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيسأل الإنسان عن عمره كاملا، ويسأل سؤالا خاصا عن شبابه، وكذلك يسأل عن عمله بعلمه، ويسأل عن المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فهذا كله مما يحاسب عليه المرء يوم القيامة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. كذلك على المسلم أن يزن أعماله قبل أن يوزن يوم القيامة. وهذا الأثر فيه أن الإنسان يوزن، وقد وردت أحاديث فيها أن الذي يوزن يوم القيامة في الموازين التي أخبر الله تعالى عنها: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فالذي يوزن هو صحف الأعمال التي كتبت فيها الأعمال توزن، والعامل نفسه يوزن، والعمل كذلك يجعله الله سبحانه وتعالى في صورة مادية حسية توضع في الميزان وتوزن بقدرة الله سبحانه وتعالى. فالعامل نفسه يوزن ويثقل في الميزان ويخف بحسب صلاح عمله وفساده، لا علاقة لذلك بكونه سمينا أو نحيفا ويثقل في الميزان أو يخف في موازين الدنيا، وإنما يثقل الإنسان أو يخف بحسب صلاح عمله. من كان عمله صالحا ثقل في الميزان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وكان نحيف الساقين، رضي الله عنه نحيف البدن ونحيف الساقين. فقال عليه الصلاة والسلام عن ساق عبد الله بن مسعود: إنها أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل العظيم السمين من أهل النار فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني هو يعني وزنه ثقيل بحسب المقاييس الدنيوية، ولكنه سيء العمل، فلا يزن عند الله تعالى جناح بعوضة عياذا بالله تعالى. فهنا يقول عمر رضي الله عنه: وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر. على الإنسان أن يتزين للعرض بين يدي الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الناس يقفون صفوفا بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولله عز وجل المثل الأعلى. الإنسان إذا كان سيعرض على ملك أو أمير أو وزير يتزين بأحسن ثيابه ويتهيأ لذلك، فالتزين للعرض الأكبر يوم القيامة للعرض على الله سبحانه وتعالى إنما يكون بالأعمال الصالحة، ليس بالثياب ولا الملابس ولا الحلي، وإنما يكون التزين للعرض الأكبر بالعمل الصالح كما قال سبحانه وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك،